يا صاحبي ماني براعيم هذا مرضني ولا اجفني واستخيري ولا تعالوا ما طلبناك عطنا ولا تروح وجعل دربك سفيري ولا تعال وما طلبناك عطنا ولا تروح وجعل دربك سفيري من شق شق يا ريش العين يرفع وانت الذي شقيت خافي ضميري وتقول لي لين الفلك يستديري يا صاحبي ماني إبراهيم هذا مرضني ولا اجفني واستخيري ولا تعال وما طلبناك عطنا ولا تضحك وانا صملان قلبي يمطوى وتقول لي لين الفلك يستديري شاف السراب ويحسب انه غديري يا صاحبي ماني ابراهيم هذا مرضني ولا اجفني واستخيري ولا تعال وما طلبناك عطنا ولا ماني من يطرد سراب بمضمى شاف السراب ويحسب انه غديري عيني على شوف الولايف مضرة جزو على شفت الجفا من عشيري يا صاحبي شوف الولايف مضرة جزو على شفت الجفا من عشيري ما يستوي حبن بالأيام رضا بيني وبينك يا الغضي ما يصيري تعالوا ما طلبنا